وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه

صدق الله.